بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس الاستعداد لرمضان بهذه السلسلة التي نسأل الله عز وجل أن تكون سلسلة مباركة، وهي بعنوان صلة، سلسلة صلة. المقصود من هذه السلسلة إن إحنا ننظر للعبادات أو بعض العبادات بنظرة مختلفة، وهي نظرته أن تكون هذه العبادة صلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. ولذلك يا جماعة، ما تتوقعوش إن السلسلة دي هنتكلم فيها عن فضل العبادة ولا حتى عن بعض أسرار العبادات، هذا ليس مقصود تلك السلسلة، وإنما هنتكلم عن العبادة من حيث كونها خطوة في طريقك إلى تحقيق الصلة بالله عز وجل. ولذلك لابد أن احنا نفهم الأول مفهوم الصلة. يعني لما سمينا السلسلة صلة، ليه سميناها صلة؟ ايه معنى الصلة؟ طبعا الصلة هذا اللفظ بعينه جاء في كلام العلماء من الفقهاء وغيرهم لما تكلموا عن الصلاة مثلا، وقالوا الصلاة صلة بين العبد وربه. فكأن مسألة وجود هذه الصلة أو السعي لتحقيق هذه الصلة هو شيء مطلوب شرعا، وشيء مرغوب فيه، وشيء مندوب إليه في شرعنا. فخلونا بدون ذكر مقدمات طويلة ندخل في الموضوع على طول، فأقول وبالله أستعين سبحانه وتعالى وحسبي وعليه توكلي. الجذر اللغوي يا جماعة بتاع وصلاه، هذا وصلاه ممكن يبقى له مصدر نسميه وصول، وممكن يبقى له مصدر نسميه صلة. يعني نقول فلان وصل وصولا أو وصل صلة هكذا، ماشي؟ إيه الفرق بين الوصول وبين الصلة أو الاتصال؟ الفرق بين ده وده؟ الوصول يعني أنت رايح من حتة لحتة فوصلت، فنقول إيه؟ وصل فلان إلى المكان الفلاني وصولا. الصلة من الاتصال، يعني نقول إيه؟ ومنه الحديث: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. الحديث ده من المتكلم وبيكلم مين؟ يلا بسرعة ردوا: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. مين المتكلم في هذا الحديث؟ مين المتكلم؟ من المتكلم؟ من القائل؟ الله جل جلاله. أحسنتم. الله يقول من وصلك، ويكلم من؟ الرحم. أحسنتم. من وصلك وصلته، ماشي، ومن قطعك قطعته. يبقى هذا من باب الإيه؟ الصلة، من باب الصلة. طيب خلونا نسألك سؤال. إذا فهمنا هذا التصور، إحنا عاوزين نصل إلى الله عز وجل، أو لما نيجي نقول وصل هكذا، إحنا عاوزين أنهي مع ربنا، الوصول ولا الصلة؟ إيه رأيكم؟ إحنا عاوزين الوصول ولا الصلة؟ عاوزين الصلة. عاوزين، خلاص، هو في حد جابها؟ عاوزين الصلة والوصول، عاوزين الاتنين. إحنا محتاجين الاتنين، محتاجين أن نصل إلى الله وأن نتصل بالله سبحانه وتعالى. طب هو في فرق؟ يا جماعة أنا بعدت على بس القناة بتاعتي، ويمكن الناس داخلة من رفقة فما شافوش التنبيه، وأنا للأسف لأول مرة مضطر أقول الكلام ده في درس من الدروس العامة. طبعا بنقوله كتير في الدروس الخاصة، إنما الدروس العامة أنا مضطر لأول مرة في حياتي أعملها. إني لو حد فيكو داخل دخول مستغني يعني انا داخل اسمع اشوف اللي بيتقال، او داخل وشاغل نفسه باي حاجه تانية، سواء بقى بيقلب على الفيسبوك، بيشات على الواتساب، بياكل، بيشرب، يخرج، ما يقعدش، لان هذا الدرس ده بالذات، ده بالذات هو كلام عالي جدا، كلام عالي مش كلام امجد، احنا هنقرا كلام تقيل، هنقرا كلام تقيل، الكلام عالي، فمش هيصلح لحد قاعد ب 90% تركيز. الدرس ده بالذات لن يصلح الا ب 100% من تركيزك ومن انتباهك. فانا ما عنديش اي مشكله، يعني لو قعدنا مع 10 مع 5 زي الفل، ما عنديش اي مشكله، انما اللي يكون في الدرس يكون مركز 100%. تشرب قهوه، تشرب حاجه كده بسيطه، ماشي الحال، تعينك على التركيز طبعا، وتكون يعني مستعينا بالله عز وجل في الفهم. طيب نرجع تاني يا جماعه، احنا محتاجين مع ربنا سبحانه وتعالى، محتاجين الصله ولا الوصول؟ احنا محتاجين الاثنين، محتاجين نوصل له سبحانه وتعالى، ومحتاجين ان نتصل به، ان تكون بيننا وبينه صله. ماشي. طيب ايهما ياتي اولا، الوصول او الصله؟ ايه رايكم؟ يعني لو احنا بنتكلم ان احنا محتاجين الاثنين مع ربنا، محتاجين نوصل له، ومحتاج الاول قبل ما نشوف اي الامرين ياتي اولا، الوصول الى الله عز وجل في الدنيا هيكون وصول بايه؟ وصول بالابدان يعني؟ يعني نصل الى الله عز وجل يعني بالبدن؟ يعني هنفضل ندور كده فين ربنا لغايه ما نوصل له يعني في الدنيا؟ الوصول في الدنيا متصورينه يكون بايه الوصول في الدنيا؟ احنا محتاجين الوصول في الدنيا اولا ان تصل اليه عباداتنا اولا بالاعمال، يعني نريد ان تصل اعمالنا اولا، يبقى ده نوع وصول. احنا محتاجين نبقى مركزين واحنا بنتكلم عن هذا الجذر اللغوي، وصل هذا، ماشي. فمحتاجين ننتبه لمعاني منها وصول الاعمال، وصول الاعمال مش هنسهب في هذه المساله لان مش موضوع درسنا وصول الاعمال، انما هو الاعمال، في اعمال بتصل واعمال لا تصل. في القران ماذا قال الله عز وجل؟ اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ففي اعمال بتصل واعمال لا تصل، فمحتاجين ننتبه للمعنى، معنى وصول الاعمال. محتاجين ننتبه لمعنى اخر، وهو ان الوصول الى الله عز وجل في الدنيا بيكون وصول بالقلوب وبالاحوال، ما هوش وصول بالابدان. ماشي. فده معنى تاني. طيب وده برضه مش موضوع الدرس، تعالوا نرجع للسؤال تاني. لو بنتكلم من ربنا سبحانه وتعالى نريد الوصول اليه سبحانه وتعالى، ونريد الصله به او الاتصال كما قالها صاحب المنازل، وهنيجي للكلام دلوقتي. ماشي. فأيهما يأتي أولا، وصول ولا اتصال؟ وصول ولا صلة؟ الحقيقة السؤال ده سؤال ما هواش بتلك البساطة اللي ممكن حد يرد يقول إيه الوصول يجي الأول أو الصلة تيجي الأول، وكأن الأمرين متداخلين تداخل شديد جدا يا جماعة، شديد جدا. وكأن، ركزوا في اللي هقوله ده، الدرس النهاردة درس عالي، ودرس محتاج قلوب، محتاج قلوب. احنا بنحاول نفهم العقول، لكن هو في احنا هنيجي لحته كمان شويه مش هنعرف نتكلم اصلا، يعني هنوصل لحته مش هنعرف نقول ايه، صاحب المنازل نفسه ما عرفش يتكلم. يعني هنيجي نتكلم في حته الاتصال دي، صاحب المنازل نفسه ما عرفش يتكلم. انتوا متخيلين احنا فين؟ احنا بنتكلم عن حاجه شكلها ايه؟ هي حاجه مرعبه. احنا بنتكلم عن الاتصال بالله سبحانه وتعالى، الوصول اليه والصلة به، فالموضوع مرعب. ماشي. وفي بعض درجاته وتفاصيله لا كلام يقال، لا كلام، هنسكت، هنشوف كمان شوية. فأرجوكم اقبلوا على الدرس بقلوب فارغة، وتوبوا من الذنوب عشان ربنا يفتح علينا ونفهم حاجة يعني نفهم حاجة نطلع بيها نعمل بيها. طيب نرجع تاني، وصول أولا ولا اتصال وصلة أولا؟ الحقيقة السؤال ده ما هوش سهل وما هوش بهذه البساطة وكأنها درجة تنتهي لتسلم درجة أخرى. الموضوع مش كده، الموضوع إن في تداخل بين الوصول والصلة أو الوصول والاتصال. وأنا أسألكم سؤال، بعضكم قال الوصول وكأنه انتبه لمعنى إيه؟ أنا الأول أصل إلى المراد الوصول إليه ثم أتصل به ثم تنشأ بيني وبينه الصلة. كأن ده المعنى اللي بعضكم قاله أو جه في ذهنه، إن أنا أصل الأول وبعد ما أصل تنشأ الصلة. إنما هل تنشأ صلة قبل الوصول؟ كأن ده المعنى اللي خلى بعضكم يقولوا إيه؟ يقول الوصول أولاً. مش كده يا شباب؟ بعضكم قال الوصول أو معظمكم قال الوصول أولاً. لكن لو نظرنا نظرة أخرى، وهل تصل إليه سبحانه إلا بصلة؟ سؤال، هل تستطيع أن تصل إليه سبحانه وتعالى إلا بصلة؟ يعني إن يكون أصلا في صلة من الأول بينك وبينه سبحانه وتعالى، فيحملك هو سبحانه وتعالى، يحملك على الوصول إليه. وهذا الحمل منه لك سبحانه وتعالى كيف يكون ولا صلة؟ كيف يكون؟ يبقى إذن أنت محتاج للصلة لتصل، محتاج للصلة لتصل. طيب كأن اللي قال يبقى ده معنى الايه، ان الـ يعني او يرد على من قال ان الوصول اولا، نقول له انت مش هتوصل غير بصلة. طيب نقول خلاص يبقى الصلة اولا، نقول يبقى خلاص الصلة اولا كي نصل. فنقول وهل تتم لك صلة إلا بعد أن تصل؟ سؤال، هل تتم لك صلة؟ يعني إن صلة المذنب الذي هو للتو تائب من ذنبه مقبل على ربه كصلة العارف بالله؟ يعني الوصول إليه سبحانه وتعالى يكون بعده إيه؟ يكون بعد الوصول تمام الصلة، مش كده؟ طيب كأن المعنى هنا يا جماعة إن الصلة والوصول هما متداخلان، مش حاجة بتسلم التانية. لأ مش كده، مش حاجة بتسلم التانية، الموضوع مش كده تماما. خلاص؟ طيب فإحنا محتاجين الاتنين، محتاجين الوصول ومحتاجين الصلة. طيب خلينا أضرب لكم مثالا حسيا علشان نبقى منتبهين لمواقع أقدامنا. فهضرب لكم مثال، ماشي؟ تخيلوا الآن يا شباب إن إحنا عندنا، عارفين الهرم المدرج اللي هو عبارة عن مصاطب كده فوق بعض وكل مصطبة أصغر من اللي تحتها، هرم مدرج، ماشي؟ ركزوا في اللي هقوله ده جدا، وحاولوا يكون في تفاعل معايا ولو من واحد ولا اتنين فيكم عشان ابقى منتبه ان الكلام مسموع بس، ماشي؟ فالهرم المدرج ده تخيل ان انت واقف على الارض، والهرم المدرج ده عبارة عن مصاطب، عبارة عن درجات، وانت عاوز تصل الى القمة، عاوز تصل الى قمة هذا الهرم. خلاص ركزوا في اللي اقوله ده، عشان تصل الى القمة ينفع تفضل حركتك دائرية حوالين أو في نفس المستوى اللي أنت فيه؟ ردوا عليا، أنتوا متخيلين دلوقتي، متخيلين المشهد صح كده؟ يبقى إحنا عندنا هرم وله قمة، حركتك لو فضلت دائرية أنت هتفضل في المستوى اللي أنت فيه، مش كده؟ لا بأس ببعض الحركة الدائرية، لا بأس، إنما فكرة إنك تفضل في حركة دائرية اعرف انك مش هتصل، لانه بالبديهه انك عشان تصل لاعلى القمه لابد ان حركتك تتحول من الحركه الافقيه الى حركه راسيه، حركه الفوق، بتنتقل من منزله لمنزله، بتنتقل من مصطبة لمصطبة إلى أن تصل إلى الإيه؟ إلى القمة. خلاص؟ أنا بقول ده ليه؟ لأن بعض الشباب إحنا دلوقتي بندور على الوصول إلى الله والاتصال بالله أو الصلة بالله عز وجل. المفروض درس النهارده درس عن الذكر. لكن الأول إحنا بنفهم إيه معنى صلة؟ ليه اسم السلسلة صلة؟ إيه المقصود من السلسلة دي؟ أنا متصور إن بعد ما أخلص السلسلة دي هخرج بمعاني شكلها إيه؟ فده الحتة اللي إحنا فيها دلوقتي. بعض الشباب بيتدين وبيفضل متدين بالعشر سنين بالخمستاشر سنة، لكنه حركة هذا الشاب هي حركة أفقية. ما بيرتقيش. فهو وإن كان صحيح هو بيتحرك، هو مش ثابت، لكن هو بيلف حوالين قاعدة الهرم، أو طلع مصطبة درجة واحدة من درجات الهرم وبيلف فيها، ما بيرتقيش. فالوصول يريد نوع ارتقاء. عاوزين نبقى أذكياء في الايه الحركات، ماشي؟ طيب ده معنى مهم. خلاص، انا للاسف طبعا هي هنا محاضره النهارده او درس النهارده مليء بمعاني كبيره ودسمه، وكل معنى منهم محتاج ممكن درس لوحده، ماشي؟ فمش وقت ان احنا نفصل في المعاني. وصلت لمكان، لمصطبه او الثانيه او الثالثه او لقمه الهرم، هنا انت عملت الايه؟ عملت الوصول، ماشي؟ طيب كونك في المصطبه الاولى ولا الثانيه، انت بينك وبين القمه نوع صله. ليه؟ لانك على الهرم، نوع صله. لكن الصله دي ما هيش صله تامه، انت ما وصلتش للصله التامه بالايه؟ بقمه الهرم. لكن في نوع صله بلا شك، يعني انت مش زي اللي بعيد عن الهرم خالص، اللي ما جاش اصلا الحته اللي فيها الهرم. كونك ابتديت تطلع فانت في نوع صله بينك وبين قمه الهرم، الى ان تبلغ القمه فيكون ايه؟ الوصول مع تمام الصله. فهمتوا يا شباب دي؟ طيب نرجع تاني بقى. كل الكلام ده كان مقدمه عشان نقرا شويه كلام للامام الهرم. الإمام الهروي صاحب المنازل، معروف يعني، اللي مش عارفه ممكن يدور عليه، مش وقت إن احنا نعرف الإمام الهروي وكتابه ومين شرح الكتاب وكذا، يعني هو ليه شروحات كثيرة جدا أشهرها عند الناس، يعني شرح ابن القيم، لكن هو مش ده الشرح الوحيد لكتاب الإمام الهروي، بل انبرى له كثير من العلماء وشرحوا هذا الكتاب. خلاص؟ فالإمام الهروي ذكر منزلة من المنازل، من منازل السائرين إلى الله عز وجل، سماها الاتصال، منزلة الاتصال. هناخد شوية كلام من كلامه كده. قال الإمام الهروي: وللاتصال ثلاث درجات. الدرجة الأولى اتصال الاعتصام، ثم يعني الثانية اتصال الشهود، ثم يعني الدرجة الثالثة اتصال الوجود. يبقى الدرجات الأولى إحنا هنتكلم عن اثنين، وهنشوف التالتة قال فيها إيه وهنمشي ونسيبه، مش هنتكلم عنها خالص. يبقى عندنا درجتين على الأقل، على الأقل لازم نفهمهم. إحنا النهاردة داخلين سلسلة اسمها صلة. اختيار الاسم ده ما هواش إيه؟ ما هواش اسم كده، يعني اسم حلو وخفيف لا مش كده. أنت عاوز إيه مننا؟ أنت ليه سميت السلسلة صلة؟ أنت عاوز تفهمنا إيه؟ فتعالوا نفهم يعني إيه صلة. الإمام الهروي بيقول: الاتصال ثلاث درجات، الدرجات الأولى اتصال الاعتصام. يبقى خدوا دي أول واحدة أهي، في درجة اسمها اتصال الاعتصام، أن تتصل بالله عز وجل اتصال اعتصام، ثم اتصال شهود، ثم اتصال وجود. طيب إيه اتصال الاعتصام؟ قال الإمام الهروي: فاتصال الاعتصام تصحيح القصد، ثم تصفية الإرادة، ثم تحقيق الحال. يبقى إحنا أول صلة بالله عز وجل، أول اتصال بالله عز وجل، وده أدنى مراتب الاتصال. يعني لو إحنا مش محققين المرتبة دي، إحنا مش في الحتة دي أصلاً، إحنا مفيش صلة. هتيجي إزاي؟ إيه اتصال الاعتصام ده؟ إنه تصحح القصد، وتصفي الإرادة، وتحقق الحال. لا مش فاهمين أي حاجة. ما هو كلام الهروي كده، خلي بالكم، كلام الهروي فخم ويعني ايه يناقش، ويجي العالم ده يقول قصده كده، واحد فالتاني يرد يقول له لا لا ما يقصدش كده. كلام الهروي كلام مش سهل. ماشي. طيب اتصال الاعتصام يا شباب انك تصحح القصد. يعني ايه تصحح القصد؟ يعني اللي احنا بنقوله بصيغه اخرى ماشي، على قول بعض الشراح، يعني ان تصحيح القصد هو اتباع السنه. ماشي. يبقى انت دلوقتي تريد ان تتصل بالله عز وجل، هتصحح هذا القصد بايه؟ بانك تشوف الحاجات اللي فعلا لو عملتها هتقربك من الله عز وجل، لان في حاجات تانية لو عملتها وانت فاكر انها بتقرب هتلاقيك بتبعد مش بتقرب، كالبدع وغيرها. خلاص. يبقى تصحح قصدك. ثم تصفية الإرادة. تصفية الإرادة اللي احنا بنسميه بلفظ آخر اللي هو الإخلاص. ماشي. ألا تريد بعملك إلا هو سبحانه وتعالى. يبقى أنت كده صفيت إرادتك. ثم تحقيق الحال. يعني إيه بقى تحقيق الحال يا شباب؟ يعني هسألكوا سؤال. لو واحد قام ليلة ولا ليلتين، هل يسمى من أهل القيام؟ يعني يستحق هذا اللقب إنه قام ليلة أو اتنين؟ إمتى يسمى من أهل القيام؟ إمتى يسمى من أهل القرآن؟ إمتى يسمى من أهل الذكر؟ إمتى يسمى من أهل كذا؟ لما يحقق الحال. لما يبقى ده حال له لازمة مستمر عليها، متحقق بها، متلبس بها، ساعتها نقول إيه؟ نقول إن ده من أهل القرآن، نقول إن ده من أهل الذكر، نقول إن ده من أهل القيام، نقول إن ده من أهل الصيام. ماشي. يبقى خلاص صار حالا له. ماشي. طيب ده أول نوع اتصال. يعني احنا لو عملنا ده يا جماعه، يعني واحد راح صحح قصده وصف ارادته وحقق حاله، نقول له مبروك انت حققت. كان حد واحده منكم سالتني سؤال وانا فوتته عمدا، لما قلت لكم يا جماعه بلاش تقعد تلف في دوائر حوالين قاعده الهرم او على مصطبه من المصاطب وفاكر ان انت كل يوم بتقرب وانت ما بتقربش. فواحده سالتني قالت لي مثال انا فوتته، لان هو المثال بتاعنا هو ده درس النهارده. هو ده درس النهارده. تخيلوا كده يا شباب، تخيلوا ان واحد هو تيجي تقول له انت ايه، انت عاوز، يقول لك انا عاوز اوصل لربنا سبحانه وتعالى. خلاص. وهو اصلا ما ابتداش لا تصحيح قصد ولا تصفيه اراده ولا تحقيق حال، وعمال يعمل حاجات تانية. خلي بالكم، يعني انت لو شفته لقيته هتلاقيه بيتحرك، هتلاقيه على الارض بيتحرك. يعني بيتحرك، يعني هتلاقيه بيشغل في عبادات معينة، أو هتلاقيه بيبذل، أو هتلاقيه لكن له فهم إزاي صحح قصده، ولا فهم يعني تصفية إرادة، ولا فهم إنه لازم يحقق حال. ده كده بيتحرك أفقي في دوائر ولا رأسي؟ إيه رأيكم؟ ها، أفقي مش كده؟ طيب تعالوا كده، الواحد لأ هو فهم إن في درجة اسمها درجة اتصال الايه؟ اتصال الاعتصام، وفهم انت صحيح القصد وتصفية الارادة وتحقيق الحال، وبيشتغل على الحتة دي، وفضل في الحتة دي سنوات وسنوات، 10 سنين ما عداش الحتة دي. وغالبنا كده، يعني غالب اللي بيسمعني دلوقتي كده، لو جيت تقول له ايه شروط قبول العمل يقول لك حاجتين، اخلاص واتباع، مش كده يا شباب؟ صح ولا لا؟ حافظين كلنا الكلام ده ولا مش حافظينه؟ طيب وتلاقيه في الحته دي بقى طول حياته مركز في الحته دي، ما بيحاولش يعديها. ايه ده، هو في حاجه نعديها بيها؟ ايوه، في دي المفاجاه. هو كده عمل ايه؟ هو طلع درجه على المصطبه، يعني طلع اول مصطبه، اول سلمه في الهرم المدرج ده، وعمال يلف برضه في دوائر. خلاص، حركته صارت حركه افقيه ما بيعدهاش. اطلع كمان واحده، اطلع. فاهمين؟ طيب يبقى اتصال الاعتصام، تصحيح القصد، تصفية الإرادة، تحقيق الحال. الدرجة الثانية من الاتصال احنا يا جماعه ليه بنقول الكلام ده؟ عشان نشوف نفسنا فين من الدرجتين دول. احنا مش هنتكلم عن الدرجه الثالثه اصلا، مش هنتكلم عنها، انما الدرجتين دول لازم طول ما انت ماشي تشوف انت فين منهم. ماشي؟ يعني انا هنا ولا هنا، ولا انا اصلا مش هنا ولا هنا؟ ما هو ده معنى الصله. الدرجه الثانيه اتصال الشهود. ايه بقى اتصال الشهود؟ قال: وهو الخلاص من الاعتلال والغنى عن الاستدلال وسقوط شتات الاسرار. هو هنا قال بسقوط شتات الاسرار، وفي بقيه النسخ وسقوط شتات الاسرار. طبعا الكلام مفهوم وسهل، مش محتاج شرح، صح؟ فنعدي. طيب الامام الهرمي يقول ايه بقى يا جماعه؟ الدرجه الثانيه اتصال الشهود. يعني ايه اتصال الشهود؟ هو الخلاص من الاعتلال والغنى عن الاستدلال وسقوط شتات الاسرار. يعني الخلاص من الاعتلال، يعني ايه الخلاص من الاول يا جماعه؟ يعني ايه اتصال الشهود؟ انك تشهد الرب سبحانه وتعالى، تشهد الحق سبحانه وتعالى. فلما تصل الى هذه الرتبه، طبعا ده نوع اتصال بلا شك، وهو اعلى من الاول بلا شك، انك تشهد، ان تشهد الرب سبحانه وتعالى. هنا تشهد الرب يا جماعه مش يعني تراه بعيني راسك، لا، ان تشهد الله عز وجل يعني ان تشهده في كل شيء. تشهد الله عز وجل وتشهد اسماءه وصفاته، وتشهد اثار تلك الاسماء وتلك الصفات في كل ما في الكون. ده اتصال الشهود. طيب من ثمرته او من علامته الخلاص من الاعتلال. يعني ايه الخلاص من الاعتلال؟ ركزوا في الاول ده. الخلاص من الاعتلال معنيين اتكلموا فيها في اتكلم العلماء فيهم، والاثنين في غايه الروعه والجمال. اما الخلاص من الاعتلال انك لا ترى العلل. لا ترى العلل اصلا. إيه لا مش فاهمين يا شيخ، يعني ايه لا نرى العلل؟ يعني لما اجي اقول لك هو ايه عله العله، يعني السبب، هو ايه عله ان كذا حصل، تقول لي ان كذا، يعني مثلا ندي امثله، مثلا واحد يقول ايه، انا والله ركزوا في العقول ده، نمت بدري وظبطت المنبه وخليت حد كمان يتصل عليا عشان اصحى اصلي شويه قبل الفجر، فالحمد لله ايه وفقت لهذا بهذه الاسباب التي اخذتها. ايه رايكم في الكلام ده؟ كلام جميل مش كده؟ واحد عمل بكل الاسباب فخلاص قام صلى. الجمله اللي انا قلتها دي يا جماعه، اللي عمله ده هو لسه في الدرجه الاولى من الاتصال، ما دخلش في الدرجه، ما دخلش في الدرجه الثانيه اصلا. عارفين دخل في الدرجه الثانيه؟ هو تخلص من الاعتلال، هو لا يرى عله. يعني هو انت قمت صليت ليه؟ صليت به سبحانه وتعالى، صليت به. حد فاهم دي يا جماعه؟ مش بنومي بدري وظبط المنبه وان خليت حد يصحيني، مش بكل ده، صليت به. فهمتوا دي؟ الخلاص من الاعتلال لا يرى العله اصلا، هو مش شايفها. طب يعني ما يعملهاش؟ لا بيعملها وهو مش شايفها. ماشي؟ وده معنى ممكن بعضكم دلوقتي اللي بيسمعني مش فاهم، يعني انا مش فاهمين. عشان كده يا جماعه بقول لكم احنا طلعنا مصطبه وبنلف. ده احنا مش فاهمين اصلا المصطبه الثانيه دي مقصود بيها ايه؟ الدرجه الثانيه في الهرم، احنا مش فاهمين الكلام اصلا. مش حاسينه. مش فاهمين ازاي نعمله، احنا مش فاهمين انت بتقول ايه. مش متصورين وجوده. انتوا فاهمين احنا فين يا جماعه؟ انتوا فاهمين احنا فين من الصله؟ ماشي؟ ولما نيجي نشرح الكلام ده للناس نضطر نجيب عكسه عشان يفهموه. المفروض الكلمتين اللي قلت لهم دول يبقوا مفهومين ونشطب. بنضطر نقول ايه بقى في الوقت ده؟ نقول بدليل كم مره تنام بدري وتظبط منبه وتقول لحد يصحيك وما تصحاش. فيبتدي المعنى ينور. اه والله صح، ايه ده؟ يبتدي الناس تفهم بقى. اهو زي ما انتوا دلوقتي هتبتدوا تردوا اه والله صح، ده الكلام بقى اللي هتكتبوه. ماشي. فده معناه ايه؟ ان تسقط في عينك كل علة، كل علة، الخلاص من الاعتلال. انا لا ارى علة، انا لا صحيت لا بارادتي ولا بجدعنتي ولا بظبطي للمنبه ولا بنومي بدري ولا بكذا ولا بكذا، صحيت وصليت به سبحانه وتعالى. طب هقول لكم حاجة تانية، انا مضطرين نقعد ندي الامثلة دي يا شباب علشان نفهم نفهم بس الكلام اللي مكتوب. لا، ده انت نمت بدري وظبطت المنبه وقلت لحد يصحيك وصحيت، ولما صحيت دخلت الحمام، قعدت على الموبايل في الحمام، الوقت سرح، وانت فين بقى؟ شوف يا جماعه، انت صاحي لايه؟ انت صاحي لاشرف المقامات، انك تقف بين ايد ربنا سبحانه وتعالى. فانتهى بك الامر، اعزكم الله، في الخلاء، في انجس الاماكن. الوقت اللي كنت قايم تصليه راح فين؟ راح في انجس الاماكن. قعدت فتحت موبايلك، قعدت تقلب في الفيسبوك، قعدت تسمع مش عارف ايه، قعدت وراح الوقت بتاع القيام. بيحصل ولا بيحصلش يا شباب؟ يبقى انت صليت بايه؟ به سبحانه وتعالى، به سبحانه وتعالى، الخلاص من الاعتلال. خدوا بقى المثال الثاني. يبقى اذا ممكن اني انام قليل واصحى اصلي وابقى مركز ممكن، ليه لا؟ ما هو انت بتصلي بايه؟ به سبحانه وتعالى، به سبحانه وتعالى، الخلاص من الاعتلال. فهمتوا يا جماعة؟ ده اتصال الشهود. طبعا واضح جدا ان اللي في المرتبة دي يرى الله، يشهد الله عز وجل في كل فعل، يشهد الله عز وجل في كل فعل. مثال تاني، موضوع الخلاص من الاعتلال، مثال ده قلناه قبل كده مرارا للناس اللي متابعه معانا، وزمان بقى قبل ما يبقى لينا تواجد اصلا على السوشيال ميديا في الخطب، وقت الايه الاحداث اللي حصلت في مصر بقى من فتره. لما تيجي تلاقي ان فئه انت شايفها يعني ما تستاهلش الظلم اللي وقع عليها، ولا القتل اللي استشرى فيها، ولا الحبس والسجن، ولا احكام جائره خدوها في المحكمه، ولا كذا ولا كذا، ماشي. الخلاص من الاعتلال يعني ايه في مشهد زي ده؟ ان ترى ان كل ما جرى هو منه سبحانه وتعالى. العلل تسقط، انت مش شايف، انت مش شايف قاضي بيتكلم، ولا شايف كواليس وفخاخ بتتنصب، ولا انت مش شايف كل ده، كل ده انت تخلصت منه. الخلاص من الاعتلال أنت ترى فعل الله عز وجل، اتصال الشهود، ترى فعل الله عز وجل. يعني الحكم الذي نطق على فلان هو حكم الله، هو حكم الله عز وجل. مش هندخل بقى في تفصيلة يعني ده صح ده غلط ده عدل ده، هو طبعا كله أحكام الله عز وجل هي في تمام العدل، بس دي قضية تانية، دي قضية تانية واتكلمنا فيها كتير. اللي متابعين معايا المسائل دي ايه يعني، ان شاء الله تنزل على قلوبهم بردا وسلاما. اللي مش متابعين ممكن يحصل شوية لخبطة، فمعلش استحملونا، بس هو يعني ايه في ردود على كل هذا، ماشي. طيب، يبقى اتصال الشهود الخلاص من الاعتلال. قبل ما نكمل بقى، قبل ما نكمل، فهمتوا يعني ايه؟ وبالذات اللي سألت اديني مثال، فهمتوا يعني يا جماعة ان في منا اللي بيفضل سنوات على اول مصطبه في الهرم، عمال يلف وفاكر نفسه انه بيقرب، هو فاكر كده، هو فاكر كده انه بيقرب، لكن هو في الحقيقه هو بيتحرك صح. من ناحيه التحرك هو بيتحرك، من ناحيه القرب لا، ده في غيرك سبق، في غيرك ما وقفش هنا كتير، في غيرك عدى خلاص. طب معنى ان احنا عدينا يا جماعه ان المصطبه اللي فاتت دي ولا الدرجه اللي فاتت دي يعني خلاص مش هنرجع لها تاني؟ لا، الوصول الى الله عز وجل، الطريق لربنا تعالى، منازله متداخله، محتاج ترجع تصحح عبادتك وتصحح قصدك وتخلص ارادتك، محتاج ده، محتاج التفاصيل دي كلها مع بعض. لكن انتقل انتقل، ماشي؟ طيب، يبقى اتصال شهود الخلاص من الاعتلال والغنى عن الاستدلال، ماشي؟ يعني ايه الغنى عن الاستدلال؟ لانه قد شاهد المدلول عليه، قد شاهد المدلول عليه سبحانه وتعالى، فهو غني عن الاستدلال، هو مش مشغول بتفاصيل كتير غيره مشغول بيها، مش مشغول بكده. هديكم مثال. أبو بكر رضي الله عنه لما قالوا له صاحبك يزعم انه اتى بيت المقدس وفي مش عارف في ليله واحنا بنضرب اليها اكباد الابل شهرا، هنا ابو بكر رضي الله عنه ما راحش يبحث عن دليل على صحه هذه القضيه، مش كده يا شباب؟ ابو بكر لخص القضيه في ايه؟ قال ان كان قال فقد صدق، ان كان قال فقد صدق. هنا يا جماعة درجة اتصال الشهود، انت اصلا وصلت الى مشاهدة المدلول عليه سبحانه وتعالى، انت وصلت للحتة دي. احنا انا مش في حتة ان كل حاجة عاوز لها دليل وعاوز، لا ما اقصدش دليل من القرآن والسنة ان يبقى هذا العمل مشروع او غير مشروع، مش كده. لا انا عاوز كل حاجة، يعني زي ما احنا عمالين ايه نفصص في حتة الخلاص من الاعتلال دي، انت تجاوزتها اصلا، انت تجاوزتها، انت في حتة تانية، ماشي؟ الغنى عن الاستدلال وسقوط شتات الاسرار. يعني طبعا انا هنا يعني ايه استنوا يا جماعة، نسيت حاجة. الخلاص من الاعتلال، فاكرين احنا قلنا الخلاص من الاعتلال ممكن معنى من اثنين يكون المقصود، طبعا الناس ايه وقلنا معنى واحد، الخلاص من الاعتلال يعني المعنى الاول اللي احنا ذكرناه بقى خلاص ذكرناه. ممكن يبقى في معنى تاني، وهو الخلاص من الاعتلال يعني العلل المانعه. الخلاص من الاعتلال يعني اذا وصلت الى اتصال الشهود ان تراه سبحانه وتعالى في كل فعل وفي كل ترك وفي كل حركة وفي كل سكنة وفي كل شيء، تخلصت من العلل الصارفة. قل لي كده أنهي علة صارفة هتصرفك عن أعمالك وأورادك وأنت معه سبحانه وتعالى؟ فهمتوا دي يا جماعة؟ لا انا مش بقول لك قول لي ايه العله، العله الصارفه معروفه للناس كلها. انا بقول لو وصلت لدرجه الاتصال، اتصال الشهود، لو انت في الحته دي، هل اي عله من العلل اللي انتوا كتبتوها دي، الموبايل والاكل والنوم وغيره وغيره من شهوات الدنيا، وانت في اتصال الشهود هتلاقيها علل صارفه؟ يعني وانت في اتصال الشهود بالله عز وجل هتكون بتفكر في اكل ونوم وموبايل ساعتها هتتخلص من الاعتلال. فهمتوا دي يا جماعه؟ هتتخلص من الاعتلال، ولذلك هتلاقي ان الناس حواليك عماله تشتكي من حاجات هي انت اصلا مصروف عنها، انت مش شايفها. انت شايف مين؟ انت شايفه سبحانه وتعالى، انت تشاهده، ماشي؟ والغنى عن الاستدلال وسقوط شتات الاسرار. يعني ايه بقى سقوط شتات الاسرار؟ طبعا احنا الشرح اللي احنا جايبينه هنا ده ما حدش يقراه، لان هو ده ما هوش افضل شرح يعني للكلام. سقوط شتات الاسرار، طبعا واضح لفظ الشتات، ماشي؟ والأسرار يعني ما يكون في القلوب. يعني لو صح لك اتصال الشهود، سقط عنك شتات الأسرار، شتات قلبك، واجتمع القلب على الحق سبحانه وتعالى. أنا سكت عشان يعني إيه تتأملوا المعنى ده. شفت قلبك يا مسكين اللي لو فتحناه دلوقتي هنلاقي منه، لا دي مش الدرجة التالتة، احنا لسه في الدرجة التانية، هنلاقي منه حتة بتفكر في الشهوة الفلانية، وحتة تانية بتفكر في الشهوة التانية، وحتة تالتة بتفكر في الشهوة التالتة، حتة بتفكر في الفلوس من قلبك، وحتة بتفكر في النساء، وانت حتة بتفكر في زوج المستقبل، وحتة بتفكر في الشغل، وحتة بتفكر في الترقية والعلاوة والموبايل شتات الأسرار. لو صح لك اتصال الشهود سقط عنك شتات الأسرار. أي شتات يبقى وقد شاهدته سبحانه وتعالى. طيب الدرجة الثالثة بقى من الاتصال، قال اتصال الوجود. هنقرأ بس كلام الهروي وهنمشي. قال الهروي: وهذا الاتصال لا يدرك منه نعت ولا مقدار، إلا اسم معار ولمح إليه مشار. ما تكلمش. الهروي بيقول في درجة ثانية من الاتصال محدش هيعرف يقول عنها حاجة. انتوا متخيلين يا شباب؟ احنا في ناس دخلت مننا الدرس مش عارفة اصلا اول درجة من الاتصال اصلا. ايه صلة دي؟ يعني ايه هو؟ اسم جميل وخفيف وثلاث حروف لا، هو الموضوع مش كده، الموضوع مش كده، الموضوع كبير. ده الصلة دي احنا هنتكلم ان انت لازم تترقى فيها كمان، ومنها حتة مش هنعرف نقول لك فيها حاجة، حتة هتدرك يعني بالذوق كده، يعني بالايه، انت هتحس حاجات. ارجع بقى قولها، ما تعرفش تتكلم، ما تعرفش وكأنك كنت وقت ما حسيت الإحساس ده انت كنت في حال او في غيبة معاها، لما ترجع مش عارف توصف اللي انت حسيته. فقال لك: وهذا الاتصال لا يدرك منه نعت ولا مقدار، لا يدرك، إلا اسم معار ولمح إليه مشار. فمش هنتكلم عليها احنا كمان. طيب درس النهارده المفروض بقى هنتكلم عن ايه؟ خلاص احنا عرفنا يعني ايه صلة، وعلى فكرة احنا كده يعني ايه بسرعة خلصنا الكلام عن الصلة او عن درجة الاتصال، وإلا احنا ما قريناش بس كلام ابن القيم في الاتصال، وكلام ابن القيم جميل. ماشي ماشي. طيب الإمام الهروي كلامه فخم، ومحدش لا قبل ولا بعده كشف عما كشف عنه الإمام الهروي. عشان أخوكم بيسأل بس رسالة مبعوثة لي، معلش يا شيخنا، هو ما هو أصل كلام الإمام الهروي أعني من الكتاب والسنة؟ وبعدين ولذلك انبرى العلماء لشرح كلام الهروي، وزي ما قلت لكم أعظم شرح أو أشهر شرح وأوسعه شرح ابن القيم. اللي عاوز يعرف في كل، طيب هل الامام الهروي في كل المسائل اللي اتكلم فيها كلامه صح؟ بعض الكلام للامام الهروي نوقش فيه الامام الهروي مع تعظيمه وتبجيله، يعني مش نوقش يعني هو ضل مضل، لا، والا ما كانش ابن القيم ضيع وقته وشرح الكتاب في هذا السفر الضخم مدارج السالكين. اللي عاوز بقى يعرف في كل مسألة من المسائل دي فين الكلام ده، نجيبه منين من الشرع، يراجع الشروحات، هتلاقوا ابن القيم بيسهب في ذلك وغير ابن القيم الحقيقة. ماشي. طيب بيقول: معلش السؤال مطروح من أي حد هيسمع الكلام ده بداية؟ لا مش مطروح ولا حاجة يعني، بس هو قد يعرض للبعض لكن ما هوش مطروح من كل الناس يعني. طيب يلا نرجع تاني. احنا النهارده بنتكلم عن ايه؟ عن الذكر. فاللي داخل ومتصور ان الدرس فضل الذكر واهميه الذكر واحاديث في ده، مش الدرس، ده مش الدرس. امال الدرس ايه؟ الدرس هو فين الذكر من الصله بس كده. ماشي. فتعالوا نقرا كلام ابن القيم في المدارج، في مدارج السالكين، عشان نشوف كده ابن القيم قال ايه عن الذكر ده. قال: فصل في منزلة الذكر. طبعا الذكر، منزلة الذكر اللي قالها الإمام الهروي وبيشرحها ابن القيم. بصوا ابن القيم بيقول يا جماعة، يقول ابن القيم رحمه الله، وهي ده كلام ابن القيم مش الهرمي، وهي منزلة القوم الكبرى، منزلة الذكر اللي هو اللي داخل النهارده فاكر ان الذكر ده حاجة سهلة كده برضه، حاجة هي عضلة بتتحرك، عضلة اللسان. يقول هي منزلة القوم الكبرى التي منها يتزودون وفيها يتجرون وإليها دائما يترددون، والذكر منشور الولاية. عارفين يعني يا جماعة؟ يعني من وجدته دائما الذكر فاعلم أنه ولي لله عز وجل. طبعا الذكر بشروط الذكر، ماشي، الذكر منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل. شوفوا لفظ الاتصال بقى جه فين في كلام ابن القيم، هو منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل ومن منعه عزل. الله أكبر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. انظر أين أنت من هذه المنزلة، منزلة الذكر. ليه؟ لأنك يا مسكين لو لم تعط تلك المنزلة فكن على وجل أنك قد عزلت. من أعطيه اتصل ومن منعه عزل. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله كلام يخوف، كلام يرعب. طيب، وهو قوت قلوب القوم. عارفين كده زي ما في قوت للأبدان، في قوت للقلوب، في غذاء للقلب، غذاء القلب الذكر، الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا. يعني قلب بلا ذكر قلب ميت، مات قلبك يا مسكين وجسمك قبر له. قال وعمارة ديارهم، يعني الذكر عمارة ديار القوم، التي إذا تعطلت عنه صارت بورا. يعني تدخل ديارهم بيوتهم تجدها بيوتا ذاكرة، تسمع الذكر، تسمع التسبيح هنا والتهليل هناك والتحميد في هذا الركن وقراءة القرآن في ذاك الركن، تسمع قائما لله عز وجل بالليل في هذه الغرفة. عمارة ديارهم. طب احنا بيوتنا شكلها ايه دلوقتي؟ احنا اللي هو الناس اللي فاكر نفسها متدينة، بيوتنا شكلها ايه؟ احوالنا ايه مع ربنا احنا وولادنا؟ يعني بيوتنا تدخلها تجد الذكر عمارتها تلك البيوت. يعني تلاقي ابنك الصغير قاعد ماسك مصحف، والتاني ماسك كتاب اذكار، والتالت ماسك كتاب فقه، والرابع ما كده. يعني هي دي بيوتنا؟ طب بلاش ولادنا، احنا نفسنا شكلنا ايه؟ هل الذكر عمارة ديارنا يا جماعة؟ ما هو لو احنا مش كده، اللي يأمننا ان ما نكونش من الفئة الممنوعة من هذا الذكر، المعزولة عن الله عز وجل؟ يعني ايه اللي يأمننا؟ وهو بيقول في صفة كده للناس دي اللي هم الأولياء دول، ماشي، ان الذكر ده قوت القلوب قوت قلوبهم. انت تقدر تعدي اليوم كده من غير ما تدي لجسمك الكالوريز اللي محتاجها عشان يستمر في الحياة؟ اهو القلب كده محتاج قدر معين من الذكر، ما يعرفش يكمل وهو صحيح بقوته الا لو خد القدر ده. بياخده ولا ما بياخدوش؟ اسأل نفسك. طب عمارة الديار، ولا بتدخل البيت بيوتنا دلوقتي تلاقي كل واحد قاعد على الموبايل، وكل واحد قاعد على الجهاز اللي بيلعب عليه، وكل واحد قاعد على مش عارف ايه، والاب بيشخر والام في المطبخ ودي بيوتنا؟ كان من السلف اللي بيقسموا الليل عليهم علشان يفضل البيت ده طول الليل ذاكر لله. يعني يجوا كده يتفقوا، انا هقوم من بعد العشاء مثلا لمده لغايه الوقت الفلاني، وبعدين هقومك وانا منى. فيقوم واحد تاني يمسك الورديه يقوم يصلي من الوقت ده لوقت تاني، ويروح مصحي التالت وينام هو، وهكذا. فيبقى البيت، هذا البيت يظل طول الليل ذاكرا لله عز وجل. احنا فين من ده بقى؟ عمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بورا، وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق. بالذكر تقاتل، وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الحريق، والله أعلم يمكن فيها تصحيف، ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب. يبقى الذكر الدواء، إذا مرضنا تداوينا بذكركم كما قال. ونتركه، أنا حافظها، ونتركه الذكر أحيانا فننتكس. ماشي، يبقى دواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب. الصوت راح يا جماعة، الصوت رايح. طيب هو رجع، خلاص رجع يعني. والسبب الواصل، الواصل هنا يا جماعة يعني ده اسم فاعل. ها، الذكر هو السبب الواصل، السبب الواصل. احنا بنتكلم علاقة الذكر بالصلة، تاني علاقة الذكر بالصلة، هو أصلا السبب الواصل، يعني هو الذي يصلك بالله عز وجل. والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب، إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس. به يستدفعون الآفات ويستكشفون الكروبات، وتهون عليهم به المصيبات، إذا أظلهم البلاء فإليه ملجأهم، وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم، فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون، ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون. يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا، ويوصل الذاكرة إلى المذكور، بل يدع الذاكرة مذكورا. ده الشاهد من كلام القيم، ويوصل الذاكرة إلى المذكور، يعني يوصل العبد إلى الرب. الذكر يوصلك ويوصل الذاكرة إلى المذكور، بل يدع الذاكرة مذكورا. يعني إيه؟ يعني أنت أيها الذاكر بذكرك تصير مذكورا. مذكورا فين؟ في الملأ الأعلى. إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ماشي يا جماعة؟ طيب وفي كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة، والذكر عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة. هيتكلم يعني كلام كتير بقى لابن القيم في المسألة دي، الحقيقة مش عاوز أقف مع الكلام ده، عاوز أرجع في دقائق لمنزلة الذكر بقى عند الإمام الهروي. ماشي، الإمام الهروي اتكلم عن الذكر برضو في منازل الايه، في منا في في في كتاب في كتاب المنازل له. ماشي، في منازل السائرين يقول: والذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان. يا جماعة لما نيجي على الذكر يا جماعة، في حاجة اسمها ذكر وحاجة اسمها ذكر. في يعني بعض الناس تستخدم ده مكان ده وده مكان ده، مفيش مشكلة، لكن في الأصل إن الذكر هو ذكر القلب، والذكر هو ذكر اللسان. ماشي يا جماعة؟ يبقى الذكر لو نجينا نتكلم عن الذكر هو ضد الإيه؟ ضد الغفلة أو النسيان. ماشي؟ والذكر ده معنى تاني بقى، يكون مثلا ضده الإيه؟ السكوت مثلا، أو الإيه؟ الخلو عن ايه، عن هذا، عن الكلام او كده يعني. ماشي. يقول الامام الهروي: وهو على 3 درجات. الله اكبر. احنا النهارده بنتكلم عن الذكر وعلاقته بالايه، بالوصول، بالصله، بالاتصال. قال لك الذكر نفسه على 3 درجات. يا جماعه ركزوا يا جماعه، اهو تاني الهرم بيظهر معانا، اهو الهرم بيظهر معانا. في بعضنا لسه في الارض ما بيذكرش اصلا، ما بيذكرش، وبعضنا هنشوف انه طلع درجه وعمال يتحرك، لكن في الدرجه دي، على المصطبه دي، ما طلعش عنها. هو بيذكر صحيح، لكن بيذكر الذكر الظاهر. الدرجه الاولى من درجات الذكر، الذكر الظاهر، من ثناء او دعاء او رعايه. يبقى دعاء ذكر الثناء اللي هو سبحان الله، الحمد لله، الله اكبر، لا اله الا الله، هذا كله ذكر ثناء. ذكر دعاء اللي هو ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ماشي. ذكر رعايه يعني ذكر رعايه الحال، يعني انك بتراعي احوال قلبك. فوقت العبادة، وقت العبادة يعني وأنا بعبد ربنا أراعي حال قلبي، فهذا ذكر رعاية. ماشي. طيب، والكلام ده كتير مننا بيعمله، أو لو قلت كلنا مش هكون ببالغ، لأن ما فيش حد مثلا بيمر عليه اليوم من غير ما يقول الحمد لله مرة مثلا، أو من غير ما يدعي ربنا دعاء، أو من غير ما يبقى منتبه إنه يصلح حال قلبه في الصلاة، ما أعتقدش يعني. طيب، هنفضل هنا؟ ما ينفعش كده، احنا مش هنصل. طيب يعني ايه مش هنصل يا جماعه؟ يعني احنا كده صفر وصول؟ لا، احنا قلنا ايه، احنا في طريقنا للوصول، لكن قطعنا حته مسافه، لكن غيرنا في حته تانية خالص. ماشي. الدرجه الثانيه من درجات الذكر، الذكر الخفي، وهو الخلاص من القيود والبقاء مع الشهود ولزوم المسامره. الله أكبر، الله أكبر. الدرجة الثانية الذكر الخفي. يبقى اللي بيعمل الدرجة الأولى دي هو في الذكر الظاهر، ثناء ودعاء ورعاية. تقول إيه ده؟ حتى رعاية القلب في العبادة، ده ذكر ظاهر. عداه الهروي من جملة الذكر الظاهر. أمال إيه الذكر الخفي بقى؟ قال لك الخلاص من القيود والبقاء مع الشهود ولزوم المسامرة. احنا كده فات ساعة، وده وقت الدرس بتاعنا. ايه رأيكم نقف ونبقى نكمل بعدين؟ يعني انا ما عنديش مشكلة يعني، بس عشان كل حاجة تاخد وقتها، وما تبقوش ايه، هو دايما اللي بيكتب اللي هو بيبقى عاوز نكمل. فانا بفرح يعني الاقي 5 6 كتبوا ونكمل، فايه فافرح، وبعدين ايه اجي اكمل الاقي الباقي طلع بقى، وتلاقي ايه الخمسه سته هم دول اللي كانوا عاوزين نكمل. طيب، هو الحقيقه اصلا هو مش كلام الهروي بس، يعني هو الذكر محتاجين نصوره في القران برضو. يعني احنا عاوزين نرجع للقران ونشوف الذكر جه في القران فين، وايه اوصاف الذكر، وايه اوصاف الذاكر، وايه اوصاف يعني. طيب، خليني انا يعني اميل ان احنا نقف الحقيقه، ونبقى نعمل درس نكمل فيه الكلام ان شاء الله. ماشي. يبقى احنا واقفين على الدرجه الثانيه من درجات الذكر، وهو الذكر الخفي. خلاص. نشوف كده لو في اي اسئله. مش عاوزين نطول درس عشان ايه، برضو ما يكونش للشيطان فيه نصيب يعني. ماشي. هل يجوز الذكر وقت الدرس؟ لو هتفهم الدرس وانت بتذكر. ماشي. عادي الواحد يبقى بيتردد بين الدرجات دي؟ لا يتصور اصلا غير التردد، يعني البقاء على درجة واحدة إلا للغافل بقى، يعني هو في درجة ومش عاوز يطلع منها، إنما مع الصعود متصور إن الواحد يرجع تاني يحقق درجة سابقة. متصور، بل لا يتصور غيره أصلا. ماشي. احنا كنا فاكرين الذكر بالقلب ده هو الخفي، طلعنا بنلف في نفس الايه الدرجة. ولا حول ولا قوة الا بالله. طيب وقولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.